واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن فالصلاة عباد الله هي خير الأعمال، بل هي أم العبادات وأساس الطاعات وآخر ما يفقد من الدين وآكد ما أوصى به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأول ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم الدين. فالصلاة يا رعاكم الله ركن الدين الركين وفريضة الله الثابتة على المسلمين. الصلاة أنس المؤمنين وقرة عين الموحدين ومعراج المتقين. ألم تسمعوا إلى قول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حين قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة أيها الموفقون هي عنوان الفلاح وطريق النجاح، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكيف لا يفلحون وهم سيرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ فالصلاة، الصلاة يا أهل الصلاة، تعلقت بها قلوب الأتقياء ورابط في انتظارها الأولياء وحافظ على إقامتها الأوفياء. فالمشي للصلاة تكتب الحسنات وتمحى السيئات، ويبشر المشاؤون لها بالنور التام يوم القيامة في الظلمات. الصلاة نور في القلب وانشراح في الصدر وطمأنينة في النفس وضياء في الوجه وزكاء في العقل وبركة في العمر وقوة في البدن وشفاء لما في الصدور. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة أخي الكريم، الصلاة تفريج للكروب وعلاج للخطوب. ألم تسمع قول علام الغيوب: إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة، وإذا مسه الخير منوعة، إلا من؟ إلا المصلين. ألم تتأمل قول العزيز الحكيم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بل ألم تسمع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ينادي بلالا ويقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فلا والله لا يفرط فيها بعد ذلك إلا مخذول محروم. فالتفريط في الصلاة من أعظم أسباب دخول النيران عباد الله. فحين يسأل المجرمون: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة متوعد بالضنك الدنيوي والعذاب الأخروي، كما قال العزيز القوي جل جلاله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا.